نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وغفر الله ذنوبكم وشرح صدوركم ويسر أموركم، جعل الله لنا ولكم وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. نحن إن شاء الله تعالى على موعد بلقاء، مع اللقاء الثاني من اللقاءات التفسيرية مع السورة المكية سورة فاطر، والتي كانت محاورها حول الوحدانية ومع الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ومع المحور الثاني مع الرسالة والرسل، الثالث البعث والنشر والآخرة. بعدما سر الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية الرابعة: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، جاء الأمر والنداء إلى المكذبين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وبالمكذبين بالأنبياء والرسل واليوم الآخر عامة. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نادى الله تعالى على الناس كافة، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم وكافرهم. وعد الله حق، وعد الله لا يخلف الله وعده. القيامة حق، والبعث حق، والنشر حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق. كل هذه من الأمور الغيبية التي وعد الله بها الناس على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والخطاب للمكذبين ببعثة رسول الله وباليوم الآخر من مشركي مكة، أو لكل المكذبين للأنبياء والرسل عامة. وعد الله حق، ما وعدكم به الله على ألسنة أنبيائه ورسله حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إنكم تبعثون غرلا محجلين، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فكل هذه وعود. الجنة حق وغيب، والنار حق وغيب. وأول صفات المتقين في آيات رب العالمين يؤمنون بالغيب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، تلهيكم الدنيا عن الآخرة والعمل للآخرة. فالدنيا ممر فاعبروها ولا تعمروها. الدنيا ليست مقرا، إنما الدنيا ممر، فاعبروها ولا تعمروها فلا تغرنكم تلهينكم وتنسيكم عن الآخرة. فمن الناس من ينشغل بالدنيا عن الآخرة، ومن الناس من يبيع آخرته بدنياه. قال علي رضي الله عنه: الأحمق من باع آخرته بدنياه، وأحمق منه من باع آخرته بدنيا غيره. يشهد شهادة زور، يقتل من أجل فلان، يكذب من أجل فلان، يغتاب من أجل فلان، وهكذا يبيع آخرته لا بدنياه فحسب، إنما هو أشد الناس حمقا حين يبيع الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. ولا يغرنكم بالله الغرور، بالفتح هكذا، الشيطان، الغرور بالضم، كل باطل هو غرور، والغرور الشيطان. الغرور الفرق بينه وبين حسن الظن، غرور سوء عمل مع حسن ظن، وحسن العمل لا بد له من حسن الظن، لا بد له من حسن عمل. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. نفسي أصلي الليل، نفسي أصوم الاثنين والخميس، نفسي أصلي الفجر مع المسلمين في المسجد جمع، نفسي نفسي البنت تقول نفسي أتحجب، نفسي أنتقب، نفسي نفسي. فجأة يرى نفسه وترى نفسها في معسكر الموت بأماني الشيطان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وهؤلاء أهل الإيه؟ غرور، غرور، غرور بالضم. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فبين حسن العمل وبين حسن الظن خيط رفيع مهم، ألا وهو ما ينتج عن حسن الظن. إن كنت صادقا لابد من حسن عمل، فمن قال خيرا وعمل خيرا أجر، ومن قال خيرا ولم يعمل خيرا أثم. قلت خيرا وما عملت خيرا. ليس الإيمان بالتمني، بالتحلي، غرور باطل، كل باطل هو غرور. حسن الظن لابد من حسن العمل. أحسن الظن بالله، أين حسن العمل الذي بنيت عليه حسن الظن؟ فلابد عند حسن الظن أن تكون محسنا في العمل، لا أن تكون مسيئا في العمل. الشيطان من أبوابه، من أبوابه أن يجعلك طويل الأمل فيلهيك عن حسن العمل. ما زلت صغيرة، ما زلت شابا، إذا ما وهن العظم وشاب الشعر اخرج لحجة وأد حجة، الحج يكفر ما قبله ويهدم ما قبله، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. فالشيطان عدو الإنسان الأول. قال الله تعالى: اسمع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لما؟ لو كانت بالفتح فهي الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عداوة الشيطان للإنسان ظاهرة منذ أن خلق الله أبا البشرية آدم. توعد الشيطان بني آدم بالإغواء والوسوسة، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، على كل سبيل طاعة شيطان يلهيك ينسيك. واعلم وفقني الله وإياك، بين الشيطان بين الإنسان والشيطان عقبات سبعة، لو جاوز واحدة وقف له في الثانية. أول عقبة نجانا الله إياكم الكفر. أهم أغراض وأهداف الشيطان أن يذهب بالإنسان في كل سبيل إلى الكفر والعياذ بالله، لقوله لأقعدن لهم ولأضلنهم، كما جاء في الآية 16 في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. أول أهدافه وأهم مقاصده أن يوقع الإنسان في الكفر. وقصة برصيص الراهب خير شاهد على ذلك، كما جاءت في الآية 16 في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يريد الشيطان أن يوقع الإنسان في الكفر بالله والعياذ بالله. أول عقبة بين الإنسان والشيطان عقبة الكفر، بأن يوقع الشيطان الإنسان في بوتقة الكفر وفي دائرة الشرك. فإن نجا الإنسان منها بفضل الرحمن أوقعه في العقبة الثانية وهي البدعة. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. تسألني لما؟ صاحب المعصية يعلم أنه على معصية ويسأل الله أن يتوب عليه منه. صاحب البدعة لا يرى نفسه عاصيا، يرى أنه على الحق على الصواب. هم الفرقة الضالة، نحن الفرقة الناجية، هم في النار نحن في النعيم، وهكذا بدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. يزين العمل له ويدخل له من أبواب الطاعة يبدعها. فالله تبارك وتعالى لا يقبل قولا بلا عمل، اسمع، ولا يقبل عملا وقولا بلا نية، ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا إذا أصابت السنة. الله تعالى لا يقبل قولا بلا عمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لو كانت العبرة بالأقوال فلما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار وقد كانت أقوالهم أحلى من العسل. لا يقبل الله قولا بلا عمل، ولا يقبل الله قولا وعملا بلا نية، ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة. سئل الفضيل بن عياض عن قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يا أبا عبد الله قال أحسن العمل أصوبه وأخلصه. قيل ما أصوبه وما أخلصه؟ قال أخلصه ما ابتغى العبد به وجه الله سبحانه. أخلصه أصوبه ما أصاب العبد به السنة. قد يكون العمل خالصا ولم يكن العمل صوابا، هو عين البدعة. ذهب رجل إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة في المدينة، قال من أين أحرم؟ قال من الميقات بالحليفة، ذي الحليفة. قال أحرم من هنا من مسجد رسول الله، أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم الميقات؟ قال مسجد رسول الله. قال فلما أحرم من هناك ولا أحرم من هنا؟ تزيين العمل من خلال باب من أبواب الطاعة، أيهما من أي مكان أحرم أيهما أفضل بالله عليك؟ الميقات والمسجد النبي. الميقات الصلاة فيه بصلاة، مسجد النبي الصلاة فيه بألف صلاة. أنا أحرم من المسجد اللي الصلاة فيه بصلاة، ولا أحرم من المسجد اللي الصلاة فيه بألف صلاة؟ فسأل السائل الإمام مالك أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم مسجد الميقات؟ قال مسجد رسول. قال إذن أحرم من هنا. الإمام مالك رد عليه قال له أنت على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. أنت واحد من اثنين، يا صاحب بدعة يا إما أنت على ملة أهدى من ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. تحرم منين؟ من حيث أحرم رسول الله. كيف تصلي كما صلى رسول الله؟ كيف أصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البدع لا تكون في العادات، إنما تكون في العبادات. فلا يأتي متفلسف ويقول ما تتكلم فيه الآن بدعة، ده ما كانش على عهد النبي، والكرسي اللي انت قاعد عليه ده ما كانش على عهد النبي، وهكذا السقف اللي انت قاعد عليه ده ما كانش على عهد النبي. هذه عادات ودنيا وليست عبادات. العبادات ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه الله لنا من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة في أيامنا هي الصلاة التي كانت عند أسلافنا، هي الصلاة التي صلىها رسول الله وتركنا عليها رسول الله. الصوم هو الصوم الذي عندنا، الصوم الذي عند سلفنا، الصوم الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا على رسول الله. الحج وهكذا. يأتيك الشيطان من باب البدعة يزينها لك، فصاحب البدعة حبيب للشيطان لأنه يرى نفسه على طاعة ويرى نفسه الفرقة الناجية، وأن غيره فرقة هالكة. البدعة ولا تكون البدعة إلا في العبادات وليست في العادات. فإن نجا الإنسان من البدعة دخل له في العقبة الثالثة الكبائر، يوقع فيها في الكبائر، في السرقة، في الزنا، في وما إلى ذلك. يقتل ويزين له ذلك، يبيح له الدم ويزين له ذلك، هتك الأعراض ويزين له ذلك، سفك الدماء ويزين له ذلك، السرقة ويحلله، وهكذا الكبائر. فإن نجا منها بفضل الله تعالى وقع في الرابعة، أوقعه في الرابعة في الصغائر. ولو اجتمعت الذنوب والسيئات في آية، فالذنوب صغائر والسيئات الكبائر. إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئة معذرة الصغيرة والذنوب العظام الكبائر. الشاهد لو نجى الإنسان من الرابعة بفضل الله تعالى أوقعه في الخامسة وما أكثرها المباحات يلهيه بها عن الطاعات، يلهيه بها عن الطاعات. زيارة الرحم واجبة، إطعام الطعام واجب، الصلوات فرائض، بمعنى يجعل له يفتح بابا من أبواب المباحات ليلهيه بها عن الطاعات. وما أكثر الملهيات في حياتنا، الشبكات والنتات وما إلى ذلك يشغله ها بها. مباح النت حكمه إيه؟ حلاله حلال وحرامه حرام. لو كنت تشاهد حلالا مباح، إن كنت تشاهد حراما فهو حرام. ليس فيه القول الواحد والمسألة الواحدة بحرمة. لو شغلك المباح عن الطاعات، الصلوات، الأرحام، الفرائض، اعلم أنه قد فتح لك بابا، فتح لك باب من أبواب الشيطان. ولذا للشيطان خطوات وليست خطوة واحدة. ما نهانا الله عن الشيطان مرة واحدة إنما قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا، ما قالش الشيطان، خطوات الشيطان، خطوة وبعدها خطوة وبعدها خطوة يلهيك بالمباحات. بعمل برنامج للصلاة، ببرمج شيء ينفع وهكذا. الكلام ده مع الصلاة، عم الشيخ العمل عبادة ويترك الصلاة وهكذا. العمل عبادة جميل، والصلاة أم العبادات. لو نجى الإنسان بفضل الله تعالى منه شغله بالمفضولات، واخد بالك من العقبات، ما بتخشش فيها مرة واحدة، يريد منك شيئا مهما والعياذ بالله، الشرك نجوت منه، أوقعك في العقبة التي بعدها وهكذا. نجوت من المباحات التي تشغلك عن الطاعات، أوقعك في الأعمال المفضولات عن أعمال الفضائل. مفضول شيء جميل أن يقوم المؤمن من الليل، جميل من القربات وصفة من صفات المؤمن أن يصلي ولو ركعتين بالليل. اجتهد فصلى أربعا، اجتهد فصلى الليل ونام عن صلاة الفجر مرة، لا ديدنه يصلي الليل وينام عن الفجر. يا عم لا، صلي الفجر وما صليش الليل، صلي الفجر وما صليش الليل. طب لو أخذت من هذا وذاك، خذ، ولكن لا يشغلك المفضولات عن الأعمال المفروضة الفاضلة، وإلا وقعت في عقبة من عقبات الشيطان يشغلك بالمفضولات عن المفروضات والفاضلات. لو نجوت بفضل الله من العقبات الست لا تسلم من العقبة السابعة، ولو سلم منها أحد لسلم منها خير خلق الله محمد، تسليط الأعداء الفجرة على الإنسان المؤمن. يسلط الشيطان عليك الأعداء الفجرة، لا تترك في حال. عمل فيها شيخ ربنا يرزقنا بركاتك ويكفينا شر حركاتك. يا عم سيبك بلا صلاة بلا صوم، ادي اللي خدناه من الشيوخ إيذاء حسي ومعنوي، إيذاء بالألسنة وإيذاء بالأسنة، إيذاء وإيذاء. اعلم أن كل مصلح لا يسلم من الشيطان وأعوانه أبدا. يا بني أقم الصلاة، خلاص ده صالح مصلح، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، فكل آمر بمعروف ناه عن منكر سيؤذى سيؤذى بالألسنة والأسنة، بإيذاء حسي أو معنوي سيؤذى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يخطب الشيطان في النار على منبر من نار في أعوانه وأتباعه، كما أخبرنا ربنا في خطبة الشيطان في النار في سورة إبراهيم في الآية 22، وقال الشيطان لما قضي الأمر دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. يخطب الشيطان ويقوم الشيطان في أعوانه ومن في النار خطيبا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. خلاص كنا في الدنيا بنضحك عليكم، دلوقتي مش هنضحك عليكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دعاهم للشرك، دعاهم للبدعة، دعاهم للكبيرة، دعاهم وخطواته لا عد لها ولا حصر. هكذا الشيطان أبوابه متعددة وعقباته متعددة، فاحذر عداوته فقد أعلن الشيطان عداوته. قال ابن السماك عجبا لمن أطاع المحسن مع علمه بإحسانه، عجبا لمن عصى، معذرة، عجبا لمن عصى المحسن مع علمه بإحسانه وأطاع اللعين مع علمه بعداوته. أطاع الله وقد أحسن الله، أحسن الله إليه، عصى الله، معذرة، عصى الله وقد أحسن الله إليه، وأطاع الشيطان وقد أظهر الشيطان عداوته. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، من بين أيديهم في الآخرة ألهيهم عنها، ومن خلفهم في الدنيا أزينها لهم، وعن أيمانهم في الطاعات أبعدهم عنها، وعن شمائلهم في المعاصي أوقعهم فيها. فذكر الشيطان الملعون أربع جهات ولم يذكر الخامسة، فالفوقية يعلم أنه لا طاقة له بها، والتحتية يعلم أنها أمر واقع لا مفر منه، يعلم جاء بالجهة الأمامية والخلفية وعن يميننا وعن يسارنا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولم يذكر الفوقية ولم يذكر التحتية، فالفوقية رحمة الله تعالى، والتحتية إما أنها السجود وإما أنها الموت، ولا طاقة له بالموت، وأبعد ما يكون الشيطان عن الإنسان إذا سجد الإنسان للرحمن، إذا سجد الإنسان ولى الشيطان وهو يصرخ يا ويله، أمره ربه بالسجود فأبى، وهذا أمر بالسجود فأطاع. وهكذا حدد الشيطان جهات أربعة، ثم لآتينهم من بين أيديهم ألهيهم عن الآخرة، وعن من بين أيديهم ومن خلفهم عن الدنيا أشغلهم بها، وعن أيمانهم في الطاعات، وعن شمائلهم بالسيئات، ولم يذكر الجهة الفوقية ولم يذكر الجهة التحتية، كناية ودلالة على سعة رحمة الله سبحانه، وأن الإنسان إذا وقع في عقبة أو في براثن الشيطان وعاد وتاب وأناب فرحمة الله أوسع من أعمالنا. خرج البزار وغيره قال لما أخرج الله إبليس من الجنة قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. نستغفر الله ونتوب إليه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عداوته ظاهرة، عداوته لا تخفى على أحد منذ أن خلق الله آدم، فعداوة الشيطان للإنسان ظاهرة، فعجبا لمن عصى المحسن مع علمه بإحسانه وأطاع اللعين مع علمه بظاهر عداوته. فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه أعوانه، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو الناس ليكونوا مخلدين في النار أبد الآبدين من استجاب لعقباته ووقع في براثنه ولم يتب إلى الله تعالى فهو من أهل النار. يدعو ودعوة الشيطان ظاهرة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. دعوة الشيطان واضحة، دعوة الشيطان بالشرك واضحة، دعوة الشيطان بالبدع واضحة، دعوة الشيطان بالكبائر واضحة، بالصغائر واضحة، وهكذا أبوابه لا عد لها ولا حصر. وإن سلم المسلم، إن سلم الإنسان من عقبة بفضل الله تعالى وقع في غيرها، وإن نجا من غيرها وقع فيما بعدها، وهكذا الإنسان في حاجة إلى أن يدعو الله دائما وأبدا أن يثبت قلبه على الطاعة. فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، تصبح على إيمان لا تدري على أي حال ستمسي، تمسي على الإيمان لا تدري على أي شيء ستصبح، لأن الأمر متعلق بالقلب، ولكثرة الفتن ولكثرة تقلبه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرج أحمد وقال الترمذي حسن صحيح من حديث أم سلمة أن رسول الله كان كثيرا ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال يا أم سلمة ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالقلوب جوالة، جوالة، جوالة، لا تدري، قد يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكم من الناس تغير حاله وما ثبت الحال على حال، بل تقلب من سيء إلى أسوأ ومن حال إلى حال، لأنه راكن إلى نفسه ولم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالجأ إلى الله تعالى فالنجاة، فاللجوء إلى الله سبحانه نجاة. فالدعاء حبل من حبال النجاة من الشيطان وخطواته وبراثنه وعقباته، لا تدري على أي شيء ستكون. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الأبصار والقلوب صرفها على الدين والإيمان. الذين كفروا لهم عذاب شديد، أعوانه حزبه أحزابه في العذاب في النار، عذاب لا طاقة لبشر به، نجانا الله وإياكم. وأهل الإيمان وبالضد يعرف الشيء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. قال أهل التوحيد: التخلية قبل التحلية، فالمغفرة قبل الجنات، يخليك ثم بعد ذلك يحليك، يخليك يطهرك من كل ذنب وعيب وشائبة، وبعد طهارتك من الذنب والآفة والشائبة يحليك، والتحلية بدخول الجنات، وما أجملها تحلية. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقرن الله دائما وأبدا بين الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان ليس بالإدعاء بقول بلا عمل. إن قلت إنك مؤمن فلكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ واعلم أن أركان الإيمان ستة، خمس من الست ثابتة، خمسة أمور ثابتة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثابتة. زيادته ونقصانه، حلوه ومره، بالإيمان بالقدر. ثبت هذا وتشتت هذا، أصابته مصيبة فزادته المصيبة إيمانا، وهذا أصابته مصيبة فزادته المصيبة تشتيتا، فشت بعدما كان ثابتا. الإيمان بالقضاء والقدر الركن السادس الذي عليه التعويل وعليه التأويل وعليه الزيادة والنقصان في الإيمان، بزيادة أو بخسران ونقصان. والإيمان بالقدر، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. أخذ منك ولدا، أخذ منك منصبا، أعطاك مالا، وهكذا. الإنسان في حالة العطاء تراه في أشد حالة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، أما في حالة الابتلاء بالأخذ فتراه متقلبا، لا تعرف على أي مرسى سترسو سفينة إيمانه، أعلى إيمان أم على كفر وعصيان، لا تدري. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المغفرة، الغفران، التخلية، لهم مغفرة وأجر كبير. الجنة يحليك بعد أن يخليك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هداه الله؟ التزيين باب من أبواب الشيطان وعقبة بيناها في العقبات السبع بين الشيطان والإنسان في العقبة الثانية في تزيين البدعة وجعلها حسنة في الطاعات أو في تزيين العمل السيء فرآه حسنة. وهكذا هي مرحلة من مراحل سنة الله في أخذ الظالمين. فالله تبارك وتعالى من سنته أنه لا يعجل. الله سبحانه وتعالى في معاملة الكافرين والظالمين والبغاة سننه مع الظالمين والبغاة والفاجرين أربعة: إمهال، الله لا يعجل كعجلات أحدكم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب، خواتيم سورة فاطر، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم. 42 و43 في سورة إبراهيم. فأول سنة من سنن الله مع البغاة والمجرمين والظلمة الإمهال، التأخير. فالله تعالى لا يعجل كعجلة أحدكم، فالله حليم، حليم لا يعجل. إذا ما ازداد الظالم ظلما وظن أن الفعلة صغيرة وأن الذنب هين، ولو كان الذنب عظيما لعوقب، ولو كانت المعصية عظيمة لحرم، بيعصي وبيديله، طب يبقى ده ربنا راضي عنه، ده ناس ربنا راضي عنهم يا عم، ادي اللي خدناه من الجامع والصال، ما فيش، والناس بيظلموا ربنا بيديهم. المرحلة الثانية والسنة الثانية مع البغاة والظالمين الاستدراج. تدراج. إن لم ينتبه في الإمهال وقع في المرحلة الثانية الاستدراج، بنسميها احنا جر الرجل. واحد بدل ما حيقع مثلا، طلع راجل في عمارة بتخيره، أو أنت عارف إنه هو حيقع، فهو طالع تقول لا خلي يطلع الدور الأول. لو وقعته من هنا، لو واحد وقع من الدور اللي أول علوي، حيجرى له إيه؟ حيكسر الدور الثاني. طب علوي حيتشرخ، الخامس احتمال، وقع من العاشر لا تسألن عن حاله. استدراج، ما فاش. إن كنت في نعمة وأنت في معصية فقف، هو أنا عملت حاجة كويس عشان ربنا يديني؟ طب ما تفوق. الحديث الذي رواه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب ومقيم على معصيته، بياخد ماله وياخد عياله وبيترقى وما بيصليش، بيترقى وبيظلم الناس زيادة في المال، كلما ازداد مالا كلما ازداد طغيانا، ومش عايز يفوق. إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب ومقيم على معصيته فاعلم أن ذلك من الله استدراج. فتلا قول الله تعالى اسمع: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. سبحان الله، نظريتي ونظريتنا، فلما نسوا ما ذكروا به أهلكناهم، دمرناهم، أغرقناهم، ما حصلش. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا لم يستفق الغافل بعد الاستدراج، يقع في المرحلة الثالثة قبل المرحلة الحاسمة في التزيين. أيوة، ما هو لو أنا ما خدتش المال طب مين هيستاهله غيري؟ فلان ده مجرم كان لازم أفصله، وفلان ده إرهابي كان لازم أقتله. ما أنا لو ما قتلتهوش اللي جنب منه هيفجر، هيبوظ لي بلد، هيبوظ البيت. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الربا مسمينه فايدة، العري مسمينه فن، وهكذا. الفسقة مسمينهم ايه؟ أبطال. شايف ازاي؟ واحد لسه كده يطلع بيقول لهم بيت سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال لا، مش المسجد الأقصى اللي ببيت المقدس، لا، ده مسجد في طريق الطائف. في الطائف هو ماشي كده معدي عليه، عدى من مكة، لكن مش المسجد، مش المسجد ده اسمه مفكر. مفكر ورا منه جيش أتباع. الوليد بن المغيرة مفكر، إنه فكر، أهو مفكر مش مفكر، إنه فكر وقدر. أقول إيه في الكلام بتاع محمد؟ أقول فكر يا وليد، فكر يا وليد، فكر يا وليد، إنه فكر وقدر فقتل. كيف قدر ثم قتل؟ كيف قدر؟ فبعد ما هرش وفكر نقول ايه؟ نقول ايه؟ او ده مفكر برضو. فالتاني طلع لهم وقال لهم لا، ده مش المسجد الاقصى اللي بيت. طب ولو كانت الموضوع كده يا فالح، اللي في مكة كانوا ليه هيكفروا؟ ليه ما صدقهوش اللي ما بين مكة والطائف؟ ما فيش ياخدها يعني، مش ما فيش مشكلة. أين المعجزة في مسجد الطائف؟ قال لا، اسمه المسجد الأقصى لأن الحرم مسجد مكة يسمى المسجد الأدنى، فده الفرق بين المسجد الأدنى والمسجد الأقصى. اللي تحت بيتكم اسمه أدنى، واللي في الشارع اللي بعديكم اسمه المسجد الأقصى. يبقى المسجد اللي في الشارع اللي بعدين اسمه المسجد إيه؟ الأقصى، واللي تحت بيتنا اسمه المسجد إيه؟ أدي الفرق بين المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. المرحلة الثالثة للتهيئة للمرحلة الحاسمة، مرحلة الأخذ. وإذا أخذ ربك فلا تسألن عن كيفية الأخذ. زين لهم الشيطان واستدرجهم، واستدراج المرحلة الرابعة. لا مرحلة، لا. قال رسول الله صليتم عليه، والحديث في الصحيحين عن أبي موسى: إن الله ليملي، المرحلة الأولانية، ليملي للظالم حتى إذا أخذه، المرحلة الحاسمة الأخيرة الرابعة، حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تعالى في الآية الثانية بعد المئة من سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، التقدير محذوف للعلم به، كمن ثبته الله وهداه. والدلالة معلومة من بقية الآية: فإن الله يضل من يشاء، فمن زين له ضل، ومن لم يقع في المرحلة التزيين هداه الله سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الكفار وحالهم حزن، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى هداية الناس جميعا، حتى قال الله له في الآية 72 بعد 200 في البقرة: ليس عليك هداهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي القراءات الشاذة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الحسرة ندامة، فلا تندم ولا تتحسر. الحسرة هم، الحسرة غم، الحسرة لا تندم، ولا يصيبك بكفرهم هم، ولا يصيبك بكفرهم حسرة، فلا تتحسر، كما أخبره الله تعالى في الآية 6 في الكهف: فلعلك باخع نفسك، باخع قاتل مهلك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في الآية 3 في الشعراء. أوصاف لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان رسول الله حريصا على إيمان قومه، وكان أحرص الناس على إيمان عمه، وعمه أبو طالب كان جبهة خارجية لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم قل كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله، إن الله عليم بما يصنعون. على الرغم من أنها آية خبرية، إلا أنها تهديدية: يعلم الله أحوالهم ويعلم صنعهم وسيجازيهم على أفعالهم. ثم تأتي الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرة الله تعالى: كيف أرسل الله الريح، وساقه الله الذي أرسل الرياح. خد بالك، الأفعال أرسل دي ماضي فتثير دي مضارع، فسقناه دي ماضي، فوضع الله صورة مضارعية بين صورتين ماضيتين، إعجاز. والله الذي أرسل، وكل رياح في القرآن مطمئنة، رياح رحمة، وكل ريح في القرآن مخوفة، ريح عذاب. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. أنا لسه ما قلتش ليه السبب المضارع دي، ليه؟ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا، وأما عاد فأهلكوا بريح، ما قالش إيه برياح. أعلم أن حمزة والكسائي أفردها، وابن كثير قال: والله الذي أرسل الريح، فالمعنى بما كان من عاقبتها لو جاءت في قراءة ابن كثير والكسائي وحمزة بالإفراد لا بالجمع. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. ما من آية مطر في القرآن، اسمعها دي مني، ما من آية مطر في القرآن إلا وقد أراد الله منها الدلالة على البعث في الآخرة. فهذه آية حسية عينية أمام أعينكم، ترونها للدلالة على آية غيبية تؤمنون بها، من قدر على إحياء الأرض الميتة بعد موتها قادر على إحيائكم ومجازاتكم بعد مماتكم. فختمت الآية بالآخرة، كذلك النشور. نقف عندها إن جمعنا لقاء آخر قادم. أسأل الله تعالى إن كان في العمر بقية أن يرزقنا التقوى والغنى والعفاف، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة.